إذاعة بريدة تقدم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين محجة الله على عباده أجمعين صاحب المقام المحمود والحق المولود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أولياء المرسلين هم فضلة الخلق وهم مصابيح الحجة ومنارات الهدى أنار السبيل والطريق وأذان المنهاج يدعون إلى عقيدة واحدة على اختلاف كثراتهم. أرسلهم الله عز وجل لإنقاذ البشرية من بياهم الشرك وضلالات المحمدية، وقد قص الله قصصهم على نبيه صلى الله عليه وسلم تثبيتا وعبرة وموعظة وذكرى للمؤمنين أولئك الذين هدى الله فمن هداهم مهتد. وقد ذكر الله جل وعلا بين أنبيائه ورسله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم كلم الله ورفع بعضهم درجات، وعلى خلاف درجاتهم فإن أفضلهم على الطريق هم خمسة وهم المذكورون في قوله جل وعلا واتخذنا من النبيين بشارا وميكا ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونحن في هذه الليله مع سيره عابره، مع سيره واحد من اولئك الخمسه وهو اولهم في تفسير السنن، الا وهو نوح عليه السلام في سيره عابره مباركه يقدمها لنا عالم جليل يغوص في دقيق المعاني ليستخرج منها دروسا وعبر ويتدبر في دقائق الاشجار لينثر لنا منها حقائق القمر. اننا مع فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر بن سليمان عمر ليبحر بنا في قصه نوح عليه السلام سيره ومنهاجه. فجزاه الله خيرا على اجابه الدعوه وجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته وحسنات ما طرح لكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة المؤمنون، فنقف هذه الليلة كما قدم أخي الشيخ مع دروس عظيمة وفي سلسلة عظيمة مع أنبياء الله ورسله مع أولي العزم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولذلك فإنني باسمكم جميعا أتقدم بشكري للأخوة القائمين على هذا المسجد، هذا المنبر الدعوي المبارك، الذين نظموا ورتبوا لهذا اللقاء منذ عدة أشهر ودعوا إليها من إخوانكم من طلاب العلم والمشايخ، من تتدارسون معهم على مدى 5 أيام في كل ليلة، يقفون مع نبي ومع رسول من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وبارك في كل من ساهم في هذا اللقاء وفي هذه اللقاءات ورتبها. فما أحوج أمتنا لمثل أولئك. هذه السلسلة المباركة تتعلق بأنبياء الله ورسله، ولما قص الله وذكر أسماءهم في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. هؤلاء هم الذين يقتدى بهم، وكيف نقتدي بهم إلا نعرف سيرهم ونعرف حياتهم ونعيش معها. أبناؤنا أيها الأحبة، اليوم لنكون صرحاء مع أنفسنا من أجل أن نعالج أمراضنا. يعرفون من اللاعبين، أقول بعض أبنائنا أصلحهم الله وهداهم، يعرفون عن بعض اللاعبين وعن سيرهم وعن حياتهم ما لا يعرفون عن بعض أنبياء الله ورسله، بل ربما لو سألتهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يجيبوا إلا إجابات محزنة، فضلا عن لو سألناهم عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وعن أبطال الأمة على مدار التاريخ. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وهذا الأمر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، أن نبين للناس من هؤلاء. وسبيل هذا أيها الأخوة هو الوحي، لأن الله لما ختم قصة نوح في سورة هود قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذا السر إلا من خلال وحي الله جل وعلا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل الوحي ومن قبل الرسالة، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فنحن من باب أولى أن نعيش مع القرآن، فجلستنا هذه الليلة جلسة قرآنية تتعلق بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولذلك توقفات هذه الليلة ستكون من خلال القرآن. لن أعرج على ما ذكره كثير أو بعض المفسرين من إسرائيليات لم تثبت من الكتاب والسنة، وإن كنت قد أشير إلى بعض المسائل اليسيرة كموقعهم ومكانهم من خلال ما ذكره بعض المؤرخين، لا على سبيل الجزم ولكن على سبيل التقييم. فالشاهد أن معايشتنا للقرآن في هذه الليلة هي من باب التدبر الذي أمرنا الله جل وعلا به. أيها الأحبة، لا سبيل لنجاة الأمة مما هي فيه الآن. من أجل أن تنال عزتها وكرامتها ومكانتها التي فضلها الله جل وعلا بسبب هذه المكانة على العالمين، إلا كنتم أخير أمة أخرجت للناس، إلا باتباع هؤلاء الأنبياء والعيش مع كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنتي. ولا شك أن الحديث عن القرآن مستلزم للحديث عن السنة. ثم هي رسالة لكل عالم وداعية وطالب علم، فمن خلال دراسة سير هؤلاء الأنبياء لن تصادف، أقول يقينا وجزما لن تصادف أي داعي مشكلة أو عقبة إلا سيجد حلها في القرآن. ما فرقنا في الكتاب من شيء، سيجد حلها في القرآن من خلال سير هؤلاء. فهناك مشكلة تكون واجهت نوح عليه السلام فتجاوزها، وأخرى واجهت إبراهيم عليه السلام فتخطاها، وثالثة ورابعة وخامسة ربما واجهت موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام فتجاوزوها. إذن نحن تواجهنا مشكلات كما ستلحظون مثلا فيما يتعلق بالأبناء، من أكثر المشكلات التي يواجهها الآباء كيف يتعاملون مع أبنائهم. سنقف بما يناسب الوقت لأن الوقت معي محدود جدا، ولا يمكن في قصة نوح التي وردت في القرآن في مواضع عدة أن نختصرها في ساعة، ولكن هي إشارات ولعلها فتح للباب وفتح لهذا الموضوع من أجل أن نعيش معه، وإلا يصعب أن نستكمل سيرة نبي لبث فقط في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما أن نستوعبها في أقل من 60 دقيقة، لا يمكن. وورد ذكره في القرآن 10 مرات، لكن كما قلت هي إشارات من أجل أن تفيدنا ومن أجل أن نقتدي بهؤلاء وأن نحل المشكلات التي تواجهنا بأخذ طلاب العلم والعلماء وكذلك الآباء والمربون. أيضا أيها الأحبة، فيها رسالة كقصة نوح أن المؤمن لا ييأس مهما أظلمت الأحوال، أن يكون متفائلا. فنوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما وواجه ما واجه من عنف وتكذيب وسخرية. إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فصبر وغفر عليه السلام. فاليوم الأمة تمر بعقبات، بهجمات من أعداء الله وتسلط من أعداء الله. أما اتجهت إلى الإسلام في بلد ماذا تجد؟ تجد الضربات في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في الفلبين، في الصومال، في كشمير، ويصعب أن أحصي وأعدد، بالإضافة إلى بقية بلاد المسلمين. فتسلط الأعداء عليها ظاهر وتدخلهم في شؤونها واضح، ومع ذلك علينا أن لا نيأس. وأبشركم، وجاء وقت هذه المحاضرة أعتبره وقتا موفقا، وفق الله جل وعلا له الأخوة، أقول هذه الدروس وهذه السلسلة في وقت بدأ العد التنازلي لأعداء الله للاستكبار العالمي بالتناول. أبشركم الأمة قادمة، الأمة ظافرة، لكن تعلم أن تكون على مستوى الأحداث. انهارت الشيوعية، انهارت الدولة الاستعمارية، أمريكا ها هي الآن بدأت، لا أقول انهار، بدأت تعلم بالانهيار، وعلامات ذلك كثيرة جدا، ليس هذا وقت الحديث عنها. وقد تحدثت عن هذا أكثر من مرة وآخرها في الأحصاء في يوم الأربعاء الماضي أو يوم الثلاثاء الماضي. كل هذا حديث عن عزة الأمة، وعزة الأمة أيضا مرهونا بذل أعدائها. فإذا لا نيأس. إذا كان نوح عليه السلام لبث 1000 سنة إلا 50 عاما ولم ييأس ونجا، فنحن بحاجة إلى دراسة هذه السيرة. أخوتي الكرام، أولو العزم كما هو أمامكم في هذه اللوحة اختلف العلماء فيه، ولكن أرجح الأقوال أنهم هؤلاء 5، لأنني اسمحوا لي عدم الاسترسال لضيق الوقت وكثرة الفوائد والعبر، ولذلك سيكون حديثي سريعا لأن مر على أكبر قدر من الفوائد والدروس والعبر من قصة نوح عليه السلام. أولو العزم أرجح الأقوال أنهم 5، وهم الذين ذكرهم الله في موضعين في كتابه، في الأحزاب وفي الشورى. يقول الله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. في الأحزاب وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ونوح عليه السلام هو أول الرسل لكنه ليس أول الأنبياء، فقد سبقه أنبياء كآدم وإدريس، ولكن هو أول الرسل. والفرق بين النبي والرسول أن النبي يوحى إليه لكنه لا يرسل لقومه، بينما الرسول نبي ورسول يوحى إليه ويبعث لقومه. أما من سبق نوح لماذا لم يرسلوا إلى قومهم أنبياء فقط؟ لأن الأمة كانت على الفطرة، فآدم عليه السلام سواء أبناؤه، نعم، وكذلك إدريس، فما انحرف الناس عن الفطرة وكذب الشرك وخرجوا من التوحيد، فإذا تستحكم في الأمة أو في الأمم شيء من ذلك أو في أمة شيء من ذلك أرسل الله رسولا. فلما ابتعدت المدة بين عصر نوح عليه السلام وعصر آدم عليه السلام إلى أكثر من 10 قرون، وأشرك الناس كما في سورة نوح، عبدوا أولئك الذين صورهم آباؤهم وكانوا من الرجال الصالحين يغوث ويعوق ونسر، فبدأوا وجاء الشيطان وقال لآبائهم إن آباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، وهم ما كانوا يعبدونهم بالحقيقة، فعبدوهم فانتشر الشرك وعم واندرس التوحيد، فأرسل الله نوح عليه السلام فهو أول الرسل. وقد وردت كما قلت قصة نوح في مواضع عدة من القرآن، وهذا سبب بعثه عليه السلام. وهنا الآن سأقف وقفة يسيرة تقريبية وليست على سبيل الجزم، لأن مصدرها ليس هو القرآن والسنة، وإنما هي دراسات تاريخية تقرب الفهم. فمثلا موقع نوح، أين موقع قوم نوح؟ قالوا إنهم في جزيرة العرب في جنوب العراق، في جنوب العراق. وعندما حملهم الطوفان اختلف الناس حتى قيل إنه نقلهم للحجاز، وقيل توفي في مكة، والله أعلم. ليس عندنا شيء، وليس في شيء ثابت من الكتاب أو السنة، لكن موقعهم كما بحث المؤرخون أنه في جنوب العراق، أي شمال جزيرة العرب، وهي داخل الجزيرة، أي في شمال المملكة. أيضا من المعلومات المهمة أن أولاده 4، وأيضا مما يتعلق بذكره في القرآن ورد 43 مرة، يعني ورد في القرآن ذكر نوح عليه السلام دليل على مكانته وأهميته ووجوب الاقتداء به 43 مرة ورد ذكره في القرآن. ولعلي أذكر لكم خلاصة لتساعدكم أيضا فيما يتعلق بالمحاضرات القادمة والدروس القادمة، أين مواقع الأنبياء؟ وركزوا ستلاحظون أن وهذه المواقع كما قلت تقليدية، بعضها قطعية وبعضها على سبيل التقريب، بعضها ورد في القرآن ذكره كموقع النبي صلى الله عليه وسلم أو إبراهيم عليه السلام لما جاء إلى مكة، وبعضها تقريبية. فمثلا في جزيرة العرب بعث فيها آدم وهود وصالح وإسماعيل وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وطبعا جاء إبراهيم عليه السلام بأهله إلى مكة. أرض العراق وبعث فيها إدريس ونوح وإبراهيم ويونس عليهم الصلاة والسلام. بلاد الشام وفلسطين وبعث فيها لوط وإسحاق ويعقوب وأيوب وذو الكفل وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومصر وقد بعث فيها أيضا يوسف وموسى وهارون عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. بعضها كما قلت لكم قطعي كما هو نفس القرآن كما في قصة موسى عليه السلام وهارون أو يوسف، هذه واضحة. وبعضها تقريبي كما أشرت في بعض المواقع، وبعضها باقي آثارهم كشعيب وهود وصالح، لكن كلها لا تخرج عن منطقة واحدة، مما يدل على أهمية هذه المنطقة. لو وضعنا دائرة في خلقة العالم لوجدناها دائرة صغيرة بالنسبة للعالم، مما يدل على مكانة هذه المنطقة. وفي هذه المنطقة هو يوم الحشر في الشام، الحشر كما تعلمون أدنى الحشر وهو في الشام، ومكة والمدينة وفلسطين وبيت المقدس حررها الله جل وعلا من أذلال اليهود، فكلها تدل على أن أراضي مباركة وأراضي عظيمة ومهمة جدا، وتدل أيضا على مكانة أهلها. وقد نأخذ من ذلك ملحظين. الملحظ الأول أن هذا المكان لو وضعناه خارطة دائرة عليها وجدناها وسط العالم كما قرر الجغرافيون، ووجدنا أن مكة هي أوسط العالم التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو توسط في المكان، وهو في الوقت نفسه يدل على منهج الوسطية الحسي والمعنوي، وهو يدل كما أثبتت بحوث الباحثين ودراسات الدارسين في علم الاجتماع والنفس والتربية مكانة وعقول هؤلاء ليس تعصبا لأحد دون أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن كما قرأ وذكر الشيخ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، إذا كان الله قد فضل الرسل بعضهم على بعض فمن الطبيعي أن يفضل الأفراد بعضهم على بعض وأن تفضل الشعوب بعضها على بعض، لكن لا يدخل في ذلك المفاخرة. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاخروا، يعني نهى عن المفاخرة أو لا تفاضلوا بين الأنبياء، ففي فرق بين المفاضلة نعم بين الأنبياء، لا يقول أحد إني أفضل من عيسى بن مكة عليه السلام، وبين ذلك فضل كل نبي، ولذا قل أولي العزم من الرسل مو أفضل الأنبياء والرسل على فضل ومكانة الأنبياء، فأهل هذه المنطقة التي مشار إليها بعث فيها الأنبياء، هذه دراسات حتى الغربيين تثبت وإلى اليوم ما يتمتعون به من إمكانات وقدرات مما يحملهم المسؤولية، ليس من باب التفاخر، لا يحملهم المسؤولية أمام العالم، لأن هذه المنطقة هي موقف الرسالات، وفي الوقت نفسه تركز على منهج الوسطية، وأيضا إلى الآن تجدون أغلب خيرات العالم في هذه المنطقة، بالعالم كله يتنافس على هذه المنطقة التي أشرت إليها وهي مبعث الأنبياء والرسل. هذه قضايا مهمة لا من أجل مزيد من المعلومات الجغرافية كلا، ولكن من أجل أن نعرف قدرنا ومكانتنا والمسؤولية التي يجب أن نتحملها. انتقل بعد ذلك إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي لما بعث نوح عليه السلام ماذا قال له قومه؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذه الدعوة وجه بها الأنبياء جميعا، ولذلك هرقل لما ذهب إليه أبو سفيان قبل إسلامه سأله قال من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم أعاني القوم وعلية القوم أو ضعفاءهم؟ قال بل ضعفاءهم، بل أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ستجدون بلال وصهيب مع طبعا أبي بكر وعلي رضي الله عنه وبقية الصحابة، ولكن ضعاف القوم أي في نظر الناس وما زين البشر هم الذين يتبعون الأنبياء، فصدقه هرقل وقال هكذا الأنبياء. ولذلك النظر لهؤلاء، وهذه رسالة للدعاة، أن اتباع الضعفاء والمساكين من موازين الحق إذا كان الإنسان على منهجه، وليس بكثرة أتباعه ولا بمقاييس الناس أنه يتبعه الوجهاء. نعم قد يوجد من الوجهاء من يتبعه كما تبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ولكن انظروا ما نراك إلا بشرا مثلنا، لاحظوا فتجد يركزون على هذه الآية، نعم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، هذه مقاييس جاهلية. والأخوة الكرام ما أحوجنا إلى أن نخلص نفوسنا من مقاييس الجاهلية. دعوني لأني أحب أن أربط الحقائق بالواقع. في الانتخابات الأمريكية لما فاز أوباما، هذه قضية لا أتحدث عنها إلا إذا جاء الموضوع عرضا، لكن مع كل أسف وجدنا من أبناء جلدتنا من يتبادلون رسائل في الجوال يشم منها رائحة العنصرية ورائحة الاحتقار ورائحة التمييز، وهم كأننا يتكلمون عن أوباما، هم لا يتكلمون عن أوباما ولا عن السود في أمريكا، هم وما تخفي صدورهم أكبر قد بدت البغضاء من أفواههم بقضايا عنصرية. نحن أجناس معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أكرمكم، يقول ما لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. أنا أتحدث عن المسلمين لا أتحدث عن أمريكا. إن يقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهل الذي ينظر إليهم البشر أحيانا نظرة بعض؟ هم الأكرم عند الله جل وعلا وهم الأعظم عند الله، والدليل على ذلك أن قريش بوجاهتها وكبريائها وغطرستها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندنا مانع معك نسمع منك لكن لنا شرط. تفضلوا ما هو شرطكم؟ شرطكم ما هو؟ ننظر مصلحة الدعوة. قال إذا جئنا عندك لا أجلس عندنا هذا الفقراء المساكين لا أجلس عندنا فلان وفلان وفلان ممن تحتقره قريش. فجاء في بعض الروايات فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع من أجل مصلحة الإسلام. فينزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. شوف كلمة تطرد تطرد هو ما لن نطردهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول قوموا دعونا أجد مع هؤلاء يسمعون الدعوة هم مصلحة الدعوة يأتي في الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وينزل في الكهف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قال لا يجلس مع الصحابة لكن إذا جلس مع هؤلاء فترة قام. فتنزل آية أعظم في سورة الكهف واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يتعد عيناه لا يطرف عينيه عنهم. هؤلاء اللي في نظر القوم أنهم بسطاء أراجل ويجلس ولا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقومهم تكريما لهم. انظروا المنزلة العظيمة التي خلدها القرآن لهؤلاء. هذا منطقة حرب نوح لا لا لقد تبعك إلا بهم أراضينها. كثير من الدعاة الصادقين تجد أتباعهم من البسطاء الفقراء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال العلماء من أقصى المدينة لأن غالب الأطراف المدنة كلهم فقراء حتى قيل عن هذا الرجل في سورة ياسين انه نجار صاحب مهنة بسيطة هو الذي جاء مسرع. لاحظوا في سورة في قصة موسى في سورة لعل القصص نعم في سورة القصص يقول الله وجاء رجل من أقصى المدينة في يسعى نعم في قصة فرعون وموسى لكن هنا وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى اختلط الأمر لكنه سياق وهذا له سياق. ويقولون ان الانبياء الثلاثة الذين جاءوا لهذه القرية كان فقط مرة مرورا به يقصدون وسط المدينة ليدعوهم يتلقون مجرد مرورهم مجرد ان مروا هؤلاء اسلم بهم هذا الرجل الذي في نظر الناس بسيط ونجار او كافي او غير ذلك. فتأتي هذه القصة العظيمة يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرهم مهتدون الى ان قتلوا. فلما قتلوا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه موازين الآخرة موازين الله غير موازين البشر. فتجد الداعية الصادق قد يتبعه وسطاء الناس لماذا؟ لأن علية القوم غالبا أقول غالبا ليس دائما أصحاب الأموال يخافون على دنياهم ويتشبثون بمواصبهم ويخشون أن دعوة الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين تسلمهم حقهم. هذا غير صحيح نظرة خاطئة بل إن اتباع الأنبياء والمرسلين واتباع الحق يزيد من مكانتهم ومنزلتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا لكن قبل أن يفقهوا لا قبل أن يسلموا لا خياركم في الجاهلية الذين في الجاهلية تنظرون نظرة عظيمة ثم خياركم في الإسلام لا نقصوا خيار بين أصحاب الديانات بل تعدى أصحاب الديانات إلى الديانات الباطلة وكلها باطلة قطعة أصل الوثنية كلها باطلة إلا الإسلام. ومن يلتقي غير الإسلاميين فلن يقبل منه. لكن لا شك في فرق بين أصحاب الكتب السماوية لهم أحكام خاصة وبين الوثنيين هناك الآن من يحاول أصحاب الديانات الباطلة من أصحاب الكتاب أو من الوثنيين ويتنازل معهم. لا ليس هذا الحوار الذي أتحدث عنه. الحوار أن تتحدث بالمحاورة والإقناع وسعة الصدر وطول البال وبيان الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا الحوار الذي ندعو إليه أن يكون الحق أبلج واضح بين وليس تنويع للقضايا ولا يقال تعالوا نعبد كلنا نعبد الله سبحان الله. وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وثنيون مشركون في الحقيقة لا يعبدون الله. المسلمون هم الحقيقة الذين يعبدون الله جل وعلا فضلا عن الهندوس وغيره من أصحاب الديانات أيضا الوثنية. فالحوار له ضوابطه، له أصوله، له منهجه. ثم الحوار يكون باللغة الهادئة والحكمة وطول البال، لكن إذا تعدوا يجب أن تكون بقوة. نعم، لماذا أقول هذا؟ لأنه لا بد أحيانا من إفحام الختم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا منهم لا يجادلون بالتي هي أحسن. اليوم الذين يحاورون من أهل الكتاب غيرهم، هل هم الذين ظلموا ولا من الذين أحسنوا؟ أغلبهم أكثرهم من الذين ظلموا من اليهود والنصارى وغيرهم. أيضا موسى عليه السلام كما تعلمون، أو قبل موسى نوح عليه السلام، ونحن نتحدث عنه، لما ناقشه قومه وحاور قومه وبدأوا يسخرون، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. لا بد من تشديد اللهجة. كثير من الدعاة وفقهم الله وسددهم ما يذكرون إلا فقولا له قولا لينا. صحيح، الله سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون عليهم السلام لفرعون المدعي له قال فقولا له قولا لينا، ويجب أن نقول لكل من ندعو قولا لينا. لكن إذا أساء، إذا أخطأ، إذا تمادى في الطغيان يقال له قولا شديدا. ألم يقل موسى عليه السلام في آخر المطاف وإني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ هذا قول لين ولا شديد؟ غاية الشدة. لكن متى قاله؟ لما أعطاه باللين وحاوره وحاول معه، ثم قال له فرعون وإني لأظنك يا موسى مثبورا، كان الرد في سورة الإسراء وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم، لقد علمت ما عندنا هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. الإهلاك على الله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض شبابنا هداهم الله. أقول ربما يبدأون بالحوار بصيغة بسيطة، ثم إذا ما سمع عنهم ما في عندهم إلا التفكيرات. كما حدث، أنا لا أتحدث عما يدين الجهاد في العراق وفلسطين والشيشان، هذه ما يدين جهاد حقيقية، وأفغانستان والصومال والفلبين وكشمير، هذه ما يدين جهاد دول مستعمرة. أما في بلاد المسلمين كما يحدث في بلادنا، هذا عجز من هؤلاء الشباب ومن ثوره. أنا لا أتكلم عن نياتهم ولا أشك في صلاح كثير من أعرف منهم والله، وغيرتهم على دين الله وحبهم ينسر الدين، والله لا أشك في ذلك ولا أزكيهم على الله، لكن أخطأ الصريح. نوح عليه السلام 950 ما أسلم من واحدا، موسى عليه السلام يا أخوة الكرام وإن كنتم ستأخذون سيرته لما قتل قبطي وما أراد قتله وهو ظالم مشرك في دولة ملحدة دولة فرعون، مباشرة توكل له موسى فقد علي، قال هذا من عمل الشيطان، وقال الحمد لله هذا من الجهاد. نعم، توكل له موسى فقد علي، قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي. ما قال له لا هذا جهاد، ما قال له، فغفر له. قد يقول قائل هذا قبل بعثة موسى عليه السلام، لا، لما بعث وذهب الى فرعون قال وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، الكافرين بالنعمة لما تربى في بيت فرعون، ما قال فعلتها وانت تستاهل، مع ان الله قد ظمن لهم النجاة هو فرعون وهارون، ظمن الله لهم النجاة وان فرعون لن نمتهم بسوء، قال فعلتها اذا وانا من الضالين. وهو رسول مما يبين ان فعله كان خطأ، مع ان القبط كان ملحد مشرك ظالم طاغي في دولة ملحدة، هل انتهى الامر؟ لا، غفر الله له. ومع ذلك يوم القيامة يعتذر موسى عليه السلام من الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى، قال قتلت نفسا لم امر بقتلها فاذهبوا الى غيري. الله اكبر يا اخوان، ماذا يقول هؤلاء الذين يسبحون الدماء بالتاويلات الباطله؟ كم قتلوا من المسلمين بحجه مقاتل فلان او الدين الفلانيه؟ هذا منهج خاطئ والله، اقول ديانه القى الله به، لا اجامل احدا في الحق. انظروا ماذا حدث موسى، الانبياء جميعا لم يقاتل احد منهم قومه في بلده ابدا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. متى قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريش؟ بعد ان اقام الدوله في المدينه، وبعد سنوات وبعد محاورات وبعد نقض قريش للعهد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فاتحا وقال ليس الاصل هو القتال وحلت ليس عام النهار. ومع ذلك يقول الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوه فتصيبكم منه معرة بغير علم ليدخل الله برحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أمر عظيم جدا ليس بالسهولة التي يأخذها بعض الشباب هذه التأويلات الباطلة تدل على جهل وعجلة. ما عندهم نفوس للحوار وبين الحق لم تؤمروا بهذا. الجهاد له روابط ونعم أقول هناك جهاد نفع وهناك جهاد طلب لأن هناك بعض طلاب العلم ما هناك جهاد طلب بل في جهاد طلب لكن جهاد الطلب له شروط له روابط لا نستطيع. لكن جهاد النفع موجود الآن كما قلت في فلسطين في العراق في الشيشان كله جهاد نفع والقائمون بالجهاد مجاهدون في سبيل الله لا نشك في ذلك يجب دعمهم والوقوف معهم والدفاع عن أعراضهم. والذين يقولون الجهاد أو القتال في العراق فتنة هم الذين وقعوا في الفتنة بل هو جهاد حقيقي وهم الواقفون بسلامة أمام أعداء الله جل وعلا الواقفون أمام الأمريكان والرافضة وأعداء الله بسلامة منذ 6 سنوات وإلا ربما لا تبيحت بلاد المسلمين. أفغانستان الآن أمريكا اليوم آخر خبر اليوم من أمريكا أن تتمنى الانسحاب عاجلا من أفغانستان. لماذا؟ لوقوف المجاهدين بسلامة أمام أمريكا وحلفائها وعملائها في أفغانستان. هل هو الجهاد؟ ما قلنا لا يوجد الجهاد. أما خلق الأوراق أما إحداث الفتن فيجب أن يتميز الحق من الباطل كما نبين. اسمحوا لي فقد أتيت في هذه النقطة لأنها مهمة جدا. أقول نعم الحوار إبراهيم حاول قومه عليه السلام ووسع صدره على قومه لكن لما طغوا وبغوا قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفل هذه شديدة. فإذا الحوار يكون بالحكمة واللين والمنطق لكن إذا طغوا وبغوا وظلموا فليقطع عليهم بالرد لكن ليس كما قلت باليد. والله المستعان. أيضا نجد 950 سنة حياة في سبيل الله حياة عجيبة يا أخوان. نعم الله جل وعلا نعى على الصحابة كما في سورة الحديد أنهم لما حذرهم أن يكونوا كبني إسرائيل وأهل الكتاب الذين طال عليهم الأمد فقدت قلوبهم. يقول الصحابي والله ما مر ما بين إسلامنا ونزل هذه الآية إلا 4 سنوات. نوح عليه السلام يبقى 950 سنة قرابة 10 قرون ثابت مضطرد على منهج الحق. إني دعوت قومي ليلا ونهارا يشتغل في الليل والنهار لم يكل لم يحزن لم يتوقف. بينما نجد الآن هناك بعض الدعاة لما مرت السنوات لم يستجب لهم بدأ يتنازلون في مناهجهم ما صبروا على الضغوط التي تحدث لهم. بدأت الفتن بدأت التنازلات بدأت تبيع القضايا بدأ الإخلاص بالولاء والبراء بدأت مسامعة أعداء الله حتى على أيدي بعض الطيبين مع كل أفضل. هذا خلل كما قلت ان هناك منهجهم في التدمير او التفجير خطأ. حتى هؤلاء في التنازل وتبيع القضايا وقضايا الولاء والبراء خطأ. نوح عليه السلام انت ترى الا 50 عاما لم يغير منهجه حتى لقي الله جل وعلا. هذا فقط في قومه فما ندري ماذا لبث بعد ان غادر قومه. نجد ايضا ايها الاحبة من الوقفات المهمة والتي الوقت معذرة يزاحمني ويلاحقني فاعذروني من هذه الوقفات قضية ايها الاحبة تعامل نوح مع اهله مع زوجته وابنائه في قاعدة اقرب الناس اليك بسبب هو ابنك اقرب الناس اليك بنسب هو ابنك واقرب الناس اليك بسبب هي زوجتك. نوح عليه السلام كبر به اقرب الناس اليه بسبب هي زوجتك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا. طبعا خيانة في الكبر ليس بالعرض كلا. وابنه وهو الاقرب طبعا واحد من ابنائه والا معه ايضا من ابنائه من هم اباؤنا وهم صالحون لا شك ذرية من حملنا مع نوح وجعلنا ذريتهم الباقين فكلنا آباؤنا الذين في سفينة نوح. على قولين من العلماء قيل انهم فقط هم ابناء نوح وقيل ابناء نوح ومن معهم والله اعلم لكن واحد من ابنائه كفى. انظروا كيف تعامل تعامل راقي. هذا من الفرق بين المعرفة والاسلام قبلة تعامل معها بالحسنة وهي كافرة. والله الشكاوى الآن أمامي وآخرها البارحة من تعامل بعض الطيبين مع زوجات وهن صالحات مسلمات. ظلم للزوجات، قسوة، شدة، تهديد، وعيد، ضرب. أنا لا أعمم لكن أقول حالات موجودة، والذي يعيش داخل المجتمع وأنتم من داخل المجتمع يرى مآسي في تعامل بعض الأزواج حتى من بعض الطيبين. أقول بعضهم إلا والحمد لله كم موجودون كيف يتعاملون مع زوجاتهم، حتى بعض الزوجات تسيء التعامل مع زوجها. وأذكر أن قدمت في مجلس من مجالس المسؤولين هناك من قدم قال نريد أن نقيم جمعية طلب من بعض الأخوات لحماية الزوجات من أزواجهن، وأشارت الصحف إلى هذا. فتقدم أحد الأشخاص وقال نحتاج أيضا جمعية لحماية الزوجات الأزواج من زوجاتهم. نعم أنا أقول يوجد هذا وهذا، لكن نوح كيف تعامل مع زوجته وهي كافرة؟ صبر عليها وتحمل منها كما تحمل نوح عليه السلام إلى آخر المطاف. أما قصته مع ابنه عجيبة، قصة من خصصت وأدعو إلى تخصيصها بدرس أو محاضرة حتى نعالج واقعنا الآن. بعض الآباء أبناءهم مسلمون لكن مع الأسف عندهم معاصي، عندهم آثار، لم يوفقوا في التعامل مع أبنائهم. نوح كيف تعامل مع ابنه؟ وفي آخر لحظة يقول اركب معنا يا بني اركب معنا، لكن اسمع ما قال ولا تكن من الهالكين، ولا قال ولا تكن من الغارقين، لا قال ولا تكن مع الكافرين، يا بني اركب معنا. المشكلة أن تبقى مع أهل الكفر، لا تجو قضية أن يموت الإنسان. لا بعض الآباء يذهب ابنه من فساد مع الصدقاء السوء ما يسأل عنه، لكن لو يسمع أن ابنه يذهب مع رفقة صالحة أو يفكر بالذهاب للجهاد لطارت وقامت قائمته. أنا لا أدعو للذهاب الآن للجهاد، أقول المجاهدون خاصة في العراق لا يحتاجون إليه حتى لا يأخذ كلام على غير ما علماء العراق وقاد رجال العراق لا نحتاج إلى شباب، نحتاج إلى مال، نحتاج إلى دعوة، لا نحتاج إلى الشباب، لا يأتون إليها. لكن أقول بعض الآباء لو يعلم أنه يبدأ يفكر في الجهاد مجرد تفكير ولدي الحقائق في ذلك تغير أمره، بينما يذهب ابنه يفسد أو في المقاهي لا يسأل عنه. يوجد هذا النوع من الآباء. نوح عليه السلام مهمته مع ابنه ليس أن يهلك، ليس أن يغرق، لو كان يغرق وهو مسلم ليس عنده مشكلة، لكن ولا تكن مع الكافرين هذا منهج. ثم انظر يا أخو بعض الآباء طيبون، إذا قصر ابنه إذا قصر ابنه ماذا يفعل؟ يطرده من البيت. يا أخوان نوح إلى آخر لحظة وهو يحاول مع ابنه ويقول اركب معنا، ابنه هو الذي خرجه يدعوه. وبعض الآباء يطرد ابنه من البيت يقول أنا مقصر في الصلاة. طيب إذا وقلت لبعضهم طردت ابنك؟ قال نعم. طردت من البيت؟ قال نعم. قلت لي ماذا؟ قال ما يصلي مع الجماعة. قلت هو يصلي؟ قال يصلي في البيت. قلت طيب لما طردته سكن في المسجد؟ هذا ذهب وسكن في المسجد، ذهب في مساء السوء، لقد يقعنا في المخدرات وفي العصابات وفي غيره. ونوح إلى آخر لحظة يقول لابنه اركب معنا، ما عاتبه الله أبدا. لماذا يقول لابن اركب معنا؟ لكن عاتبه الله لما قال إنه من أهل وإن وعدك الحق. لا ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لكن ما عاتبه الله لما قال اركب معنا. انظروا هذه المقاييس. فإنني أنصح الآباء أولا والأمهات أن يتسع صدورهم لأبنائهم، يحاوروهم، يرفق بهم، يدعونهم، لا أقول يتركونهم يسيبونهم كلا، لكن الطرد ماذا يفعل؟ الشدة تختلف. نحتاج إلى سعة صدر مع أبنائنا. وقصة ذكرتها في أكثر مناسبة لأنها عجبتني. طفل في الابتدائي أهله صالحون أخياء، أمه أعرفها خيرة صالحة، غضبت عليه فرفعت صوتها عليه وهو في الابتدائي. ماذا قال؟ قال يا أمي لا ترفعي صوتك، نحن في زمن الحوار. في الابتدائي والله طبعا ما ينفع رفع الصوت، كيف لو ضربتك؟ ما ينفع، يعني إذا كان عندك صوت حاوريني ناقشيني، لأن رفع الصوت يقول عجز، هذا هو صحيح. فنحتاج إلى أن تتسع صدورنا يا أبنائنا، نحاوره نعم في ترغيب وترهيب، في شدة في بعض القضايا، نمنعهم من بعض ما يحبون، لكن الطرد لا. مستطيع تبين لنا أن هذا ليس منهج. ثم يا أخوان ما دمنا في هذه القصة واسمحوا لي الدقائق تلاحقني عجيبة. ابنه يا أخوان، ابنه في جبل عظيم، ونوح ومن معه في سفينة تجري في موج كالجبال. من الذي نجا ومن الذي هلك؟ الذي في جبل ورجع إلى جبل، جبل وذهب إلى أعلى جبل يغرق، وحال بينهما الموج فكان من المغرق، وهو في أصل الجبال وضعت لتقوي الأرض وتثبت الأرض أو هذا. بينما السفينة التي وهي تجري بهم في موج كالجبال نجت. لماذا؟ لأنها تجري برعاية الله. بسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. تجري بأمر الله. وفي الجبل يقول نوح لابنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ما ينفع في الجبل ولا غير الجبل. إذا تفر إلى الله يا أحبتي في هذه الظلمات وهذه الأحوال التي نعيشها، فلتفر إلى الله، تفر إلى الله. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وكم فرقت آية الإنجاء في القرآن للصالحين والأخيار. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن زينب تسأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وتقول يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. متى يا رسول الله؟ قال إذا كثر الخبر. طيب كيف نجمع بينها وبين آية هود؟ آية هود يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها، ما قال صالحون، قال وأهلها مصلحون، قائمون بأمر الله، آمرون بالمعروف، ناهون عن المنكر، محكمون شريعة الله. أما هذه صالحون، الصالح غير المصلح. أنهلك وفينا الصالح؟ قال نعم. ثم يبعثون على نياتهم بعد ذلك. إذا كثر الخبر، اليوم كثر الخبر، يكفي أن يخرج الواحد من هذا المسجد المبارك ويدخل في الأسواق المحيطة سيرى من العجب والمحزن من واقع ينباله الجبين، قضايا للشباب أو نساء أو ملابس أو صور أو محرمات ما يخفى على أمثاله. فنحتاج إلى أن نقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالشاهد أن نجاتنا بالإيمان كما نجت سفينة نوح ومن عليها. بينما ابنه مهما أوى إلى قوته المادية لا تنفعه. والذي يجري الآن لأمريكا فالحمد لله يؤكدها، تصورت أن قوة أمريكا في الدولار وفي الاستكبار، فأتاه الله من قبل الدولار والاستكبار. أكبر أزمة تواجه أمريكا الآن هي قضية الدولار. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأجاب الله دعوته. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. فهل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ بل قد تلحق المسلم إذا كان من عبيد الدرهم إلى الدينار، فكيف بالكافر؟ لكن ولكنكم تستعجلون. أمريكا تعيش أزمات، وأبشروا هي في طريقها للانهيار. أبشروا، لا أقول أنها انهارت، انهيارها يختلف عن انهيار الشيوعية. الشيوعية مخالفة للفطرة في كل مقوماتها، قامت على البطش والتنكيل، تنهارت هاوية على عروشها. أما أمريكا فكان عندها بعض مقومات البقاء من مال، ومن شيء أقل شيء من العدالة لشعوبها، ومن شيء من الحريات، فهي تبقى. لكنها الآن في طريقها إلى الزوال، كما قال ابن القيم وكما قال ابن خلدون هذا الإمام العالم العجيب، يقول إن الدول تقوم في عقود وتسقط في عقود. أمريكا أكثر من 200 سنة حتى قامت، فسقوطها والعلم عند الله. نتمنى أن تهوي هذه الليلة، لكن نحن نتكلم عن سلف حتى لا يكون تباعدنا خارج عن حجة. استكبار أمريكا أبشركم في زوال الأرض. يجمع عقلاء العالم الأرض، بل حتى في داخل أمريكا، أن أمريكا لم تعد هي المهيمنة ولن تعود هي المهيمنة على العالم. لكن بقيت نقطة، اسمحوا لي يا أخوان أقولها بكل أسف وحسرة وألم. سألني سائل معنا في الدرس في الرياض، قال سقطت الشيوعية وسقطت بريطانيا، عفوا سقطت بريطانيا والدول الاستعمارية، ثم استلم الحكم والقيادة العالم أمريكا وروسيا، ثم سقطت روسيا، ثم استلمتها أمريكا، ثم الآن تسقط أمريكا. من الدولة التي ستستلمها؟ هل هي الصين أو كوريا الجنوبية أو الشمالية؟ العجيب أن هذا السؤال سألني واحد من المنطقة الشرقية قبل أيام، قلت ما شاء الله هذه النفسيات الطيبة جالسين استلام وتسليم، سلموننا من بلد إلى بلد. ما أحد منكم يسأل يقول متى نحن نستلم قيادة الأمة، متى نستلم العالم؟ جاهز تسأل من سيستلمنا، الصين أو كوريا الجنوبية أو اليابان؟ أي عقليات هذه منهزمة؟ كيف نفتح الإعلام دين عقلية انهزامية مع كل أثر؟ فأنا ما أسمع أحد لقيادة العالم، وربعي ابن عامر يدخل على رسم ربعي رضي الله عنه ويخلق نمارقه وفرشه إذلالا لهم. ما يقول نحن أخرجنا الله من ظلم الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر، وأخرجهم الله لإخراج العباد من عباد العباد إلى عبادة رب العباد. الناس ينتظرونكم، ينتظرون قيادة هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فأقول الأمة تنتظرنا، لكن أن نكون على مستوى الحدث. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. كيف صلح أولها؟ صلح بكتاب الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بهدي السلف الصالح. هذه بعض الوقفات أيها الأخوة التي قلت أشير إليها. فنوح إذا تعامل مع أهله، مع زوجته، مع أقاربه، مع ابنه بحكمة وسعة بال وصدر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة وهو مع عمه أبي طالب، ويقول له يا عمي قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاجرك بها عند الله، وهو يختبره الوفاة، فلم يقل حق، فقال عن نفسه إنه على ملة عبد المطلب ومات على كفره. فينزل القرآن إنك لا تهدي من أحببت. وبالمناسبة هذه الآية هناك من يحملها على وجه دون وجه، طبعا اختلف العلماء فيها، هل هي إنك لا تهدي من أحببت أي أنك أحببت عمك فإنك لا تهدي؟ لا، القول الراجح، وإن كان قال بهذا القول بعض المفسرين، القول الراجح أنك لا تهدي من أحببت هدايته، لأنه لم يقل إنك لا تهدي من أحببته. فرق بين اللفظين في تقدير هنا، إنك لا تهدي من أحببت في محدود، ما هو المحدود؟ إنك لا تهدي من أحببت هدايته، فكان يحب أن يهتدي عمه، لكن لم يقل، لو كان يقصد أنك أحببت عمك لقال إنك لا تهدي من أحببته، فلم يثبت له الحب التأثير ويقول الحب الطبيعي. لا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان. فيها لفتة هذه الآية، لاحظوا ما ذكر فيها الأزواج، لأن الزوجة قد تكون كتابية ولا يمكن أن يعيش الإنسان مع زوجته ولو كانت كتابية إلا بالحب، فما ورد ذكرها في سورة المجادلة، بينما في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم، ذكر حتى الأزواج هنا، ذكر الأزواج هنا أحب إليكم من الله ورسوله، لاحظوا. فاختلف الأمر في هذا السياق. فأقول نوح بالنهاية كان تعامله مع ابنه صدق، ونختم قصة ابنه في هذه الوقفة. أخوة الكرام، نوح عليه السلام كبلة طبيعية حرصي على ابنه، فلما قال ربي إنه من أهلي رد الله عليه ماذا قال؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. واختلف العلماء في قول عمل غير صالح، وأرجح الأقوال حتى لا أطيل لأن الوقت على وشك النهاية، أي إنه ابنك عمل عملا غير صالح، وليس كما قال بعض المفسرين هداهم الله أنه ابن زنا، لا حاشا، فزوجته لم تزن نوح عليه السلام كلا، ولم تخنه في الفراش كلا، إنما خانته في عقيدته فقط. ولا يمكن أن يبقى نبي مع خائنة في العرض، الخبيثون للخبيثات والخبيثات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات، فلا يمكن أن تبقى. وهذه سورة النور التي تتحدث عن الزنا، وهذا رد على الذين يقولون إن عائشة قد وقعت كما في قصة أصحاب نفك، رد عليهم، لا يمكن يبقى معها النبي صلى الله عليه وسلم من إفك الرافضة، ولا يزالون يعتقدون قول المنافقين في عائشة فيأتيهم الرب المتحم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. حاشاه صلى الله عليه وسلم بل وحاشاها هي أيضا أن يكون خبيثا. فإذا إنه عمل غير صالح الصحيح أنه عمل عملا غير صالح يعني كفر. الثانية نوح عليه السلام في آخر الأمر دعا على قومه كما في سورة نوح أتذر على الأرض من الكافرين ديارا فأجاب الله دعوته. فالله يقول له ألم تدعو عليهم يا نوح قبل فترة أليس ابنك من هؤلاء الكافرين الذي دعوت عليهم وأجبتك؟ لماذا الآن تطلب استثناء؟ ما في استثناء. حقيقة معنى عميق جدا ذكره بعض المفسرين. ولذلك فإنني أنبه هنا لا تدعو على أبنائك حتى لو بعضهم وقع في الكفر ادعو له ادعو لهم بالهداية. أبونا إبراهيم فتأخذون سيرته ما دعا على أحد حتى على الكفار أبدا ولا على أبيه. ماذا قال؟ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني هل قلت أهلك؟ قال فإنك غفور رحيم. ادعوا لي. أنا ما أقول يمنع الدعاء فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار ودعا موسى عليه السلام على فرعون واستجاب الله دعوته. لا أقول نريد على تعارض لكن أن نحرص على الهداية احرصوا على هداية الناس كما حرص نوح عليه السلام على هداية الناس وعلى هداية ابنه حتى قال الله جل وعلا إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حتى ابنه يدخل في هذا القوم فلا تلتئس بما كان يفعل. فأنبه بعض الآباء يدعو على ابنه وهو مسلم لكن وقع في أخطاء وقع في معاصي لا ادعو له يا أخي ارفع يديك بالدعاء له. أعرف والله بعض الآباء صبروا على أبنائهم وكان أبنائهم عصاة ومفرطون حتى في صلاتهم ومات الأب والولد لم يهتدي ثم أجاب الله دعوة الأب بعد وفاته فاهتدى الابن وأصلحه الله وأصبح حتى بعد وفاة أبيه من أكثر أبناء أبيه برا بأبيه. ادعوا لأبنائكم يا أخوان وقد ورد النهي لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة إجابة فيستجاب لكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأمهات وهن أكثر من يكثر الدعوة على أبنائهن وقد تستجاب وقد حدث هذا. فلا تدعوا على أبنائك إنك ادعوا لهم وادعوا الله في دعوة جميلة قال لي قال أحد المشايخ جميلة اللهم اكفني شرهم بما شئت. طبعا لما تقول اللهم اكفني شرهم بما شئت قد تكون كفايتهم بهدايتهم أنت ما دعوت للهلاك. أنا لما تقول لما أحد يؤذيك وتقول اللهم اكفني شره بما شئت الله يعلم هل كفاية شره بإهلاكي أو بإصلاحه فأنت تكون ما دعوت عليه إنما قد تكون دعوت له فقد تقتضي حكمة الله أن يصلحه وإذا أصلحه أكفاك شره دون أن تدعو على ابنك على أخيك على زميلك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداية كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الوقت شارف على النهاية لكن أختم اسمح لي الأخ المؤذن بكلمتين. أيها الأحبة أهمية الأخذ بالقوة وهي صناعة الفلك وإلا فالله قادر على إنجائه نوح كما أنجى موسى يفلق له البحر أو لكن لا بد من عمل الأسباب. أيضا ما لكم لا ترجون لله وقارا هذه عن عنوان عظيم يهز القلوب ما لكم لا ترجون لله وقارا فهل نحن نرجو لله وقارا؟ ثم أيضا أيها الأحبة سلاح المؤمن هو الدعاء ولكن الدعاء كما قلت له ضوابط فاحذروا أن نستخدم الدعاء في غير موضعه. لما دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على بعض المشركين قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. شيء عجيب يا أخوان مع أن الدعاء على كافرين فتحتاج المسألة ضغط في الدعاء. نعم يجوز الدعاء على الكفار كما دعا موسى ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ودعا نوح لكن له روابط ليس على إطلاقه. وأخيرا أيها الأحبة ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أختم بهذا فأقول هذه سنة كونية كل ظالم له نهاية على مر القرون ظلم وفي العصر الحاضر ظلمة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والدول الإسبانية والدول الاستعمارية فانتهت. أين بريطانيا التي لا تغيب عنها الشمس؟ يا أخوان من الطرائف رئيس وزراء بريطانيا قبل أسبوع جاء لدول الخليج يتسول. بريطانيا التي كانت لا تغيب عنها الشمس يتسول يقول أنقذوا اقتصادنا ساعدونا. سبحان الله والله ما أطرح. هلكت روسيا وانتهت روسيا أصبحت خلف الغرب لدولة شيوعية ظالمة. الآن أمريكا ظالمة، ظالمة في فلسطين، اليهود ظالمون، ظالمة في العراق، ظالمة في أفغانستان. أبشروا، أمريكا الآن تطلب من المملكة أن تتوسط لها مع طالبان. من كان يتصور هذا؟ نعم الحقات للعديد في الوقت اللي أمريكا تعيش أزماتها يأتي طالب كان يتصور قبل 5 سنوات أن طالبان انتهت، ومع ذلك يطلبون من المملكة لأن كلمتها مقبولة أن تتوسط عند طالبان. الحمد لله. نعم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مورقون ولكنكم تستعجلون. نحن نستعجل، نريد النصر الذي لم يتحقق للأنبياء بسنوات بل مئات السنين كما حدث لنوح، نريد يتحقق في سنة سنتين. لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد أن قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من سمعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والزيد على غنمه ولكنكم تستعجلون. فلا نستعجل، ولنأخذ بأسباب القوة والعزة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شر من شروط الإيمان أن لا تهنوا ولا تحزنوا، ارفعوا رؤوسكم فأنتم أعزة. دين الله عزيز. رأى عمر رضي الله عنه رجل أطرق رأسه فضربه بالدرة فقال ارفع رأسك لا تبت علينا ديننا. المسلم لا يطعت رأسه أبدا، لا حسا ولا معنى، لا يخضع إلا لله جل وعلا، يترقى في مراق العبودية لله سبحانه الذي أسرى بعبده. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، نزل الكتاب على هكذا تجد العبودية يترقى فيها. أما أمام أداء الله فلا، فنحن أعزة وأقوياء بديننا مع الاعتدال وأخذ بالمنهج الوسطية بعيدا عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. والأمة مقبلة، أسأل الله أن يقر أعيننا وعيش من ستار هذا الدين. أبشروا أعداء الله مقبولون، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أقول لكم أبشروا سيقر الله أعينكم إن أخذتم بأسباب النصر، وإلا فحذاري، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن تبدأ الأسئلة ونبه تنبيه، يلاحظ أن الإخوان لما ينتهي الأذان كلهم يقول اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة، هذا صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال هذا الدعاء بعد متابعة الإمام حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخوان في ثلاثة حديث صحيحة اختصرها، حديث لعمر بن العاص ولعبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أيضا لسعد بن أبي وقاص، وحديث قبل ذلك لعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ملخصهما أن من تابع المؤذن فيما يقول ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رضيت بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخرها، ماذا يحدث له؟ إذا قال صادقا من قلبه غفر له ودخل الجنة وحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي رسائل بسيطة جدا تطبقوها، لأن الله يتقبل منا ومنكم، ولا تقتصر على واحدة منها مع عظمها وعظم أجرها، والله أعلم. لأني أشعر أنها لاقت قلوبا وآذانا تفتحت بهذه الكلمات التي أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. ثم إن الأسئلة التي وردت كثيرة وكثير منها في إطار الموضوع والوقت ضيق، ولكن حاولنا أن نقتصر على الأهم المهم. هذا سائل يقول ما واجبنا نحن الإخوان المسلمين في فلسطين والعراق وما لكم الذهاب إليهما؟ أجبت على هذا في أثناء المحاضرة، لكن أوضح، تجب نصرة إخواننا بكل وسائل النصرة. وسائل النصرة أيها الأخوة ليست فقط في الذهاب، لأن فلسطين ما عندنا نستطيع أن نذهب. العراق حسب علمي إلى الآن لا أعرف أن قادة العراق كما قلت وعلماء العراق لا يرون أن يأتي أبناؤنا، يقولون نحن شباب العراق ليس بهم قلة، لكن يعانون من الدعم المادي، يعانون من الخذلان، يعانون من تسلط الأعداء والمنافقين عليهم، فوسائل الدعم كثيرة جدا. أما الذهاب فأنا لا أنصح بالذهاب، أقصد العراق وغيره لا أتكلم فيه، أتكلم عن حدود السؤال. فلسطين لا يمكن أصلا، فيحتاجون أخواننا في فلسطين يا أحبة الكرام، أخواننا في فلسطين 24 ساعة الكهرباء مقطوعة عنها، لا عندهم ما أحد زعماء فلسطين في غزة أيها الأحبة يموت ابنه قتله اليهود، أتدرون بماذا كفنه؟ كفنه بالأوراق التي نحن نلبس عليها في المستشفى، إذا الواحد ذهب المستشفى يوضع أوراق بينه وبين السرير، ما كفن إلا بوراق المستشفى، ما عندهم ما يكفنونهم فيه، ما وجدوا ما يشترون لأبنائهم في رمضان وفي العيد، حتى الحذاء أكرمكم الله لم يجدوا، تصوروا. فيحتاجون يملئوا لهم للنصرة وأن ينصرهم الله على أعدائهم، فكالب العالم على هؤلاء الأخوان، يحتاجون المال. وهناك الحمد لله جمعيات تستقبل المال لفلسطين في معالم كالندوة العالمية، أخواننا في العراق من استطاع، هم يتحدثون عن القضايا الإنسانية في الأكل والشرب في العراق وغيرها، ليس فقط في الجهاد، فما أحوجنا إلى أن نقف معهم، الدفاع عنهم، الدعاء لهم وهو سلاح المؤمن، كل هذه وسائل نصرة. أما الجهاد فقد بينت رأيي والله أعلم. هذا سائل يقول إن الله عز وجل قال لنوح عليه السلام بعد 350 عاما من الدعوة لأجل أن تكون من الجاهلين بسبب خطأ الله أخذ حديثه وقوله بالنبي، وبعد الدعاء ينبه بخبر القريش ثم يريد القبول لدعوته. الحقيقة هذه وقفة مهمة جدا في القرآن، موضعين، موضع يقال فيه لنوح عليه السلام إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، وموضع في الأنعام يقول الله فيه للحبيب صلى الله عليه وسلم كلهم أحبابنا وقادتنا وإمتنا فلا تكونن من الجاهلين. نفسر في الأنعام حرص النبي صلى الله عليه وسلم الزائد كان يعني الحرص على هداية الناس يقول الله سبحانه وتعالى اهدأ ادعهم حاورهم، لكن لا يخرجك هذا الحرص عن الحد الطبيعي. قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون، ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأولوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين. يعني زيادة الحرص يخشى أن يكون جاهلا. ونوح عليه السلام حرص على ابنه وله مع انه كافر انه من اهلي، قال اني اعرفك ان تكون من الجاهلين طرفا. فالزياده التي تخرج عن الحق يكون المرء فيها جاهلا وحاشاهما من ذلك. والتساهل الذي قد يؤدي مع الابن وغيره انه عمل غير صالح، انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعدك أن تكون من الجاهلين. منهج وسطية، لا هذا ولا ذاك، لا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا جفاء. نعم، وهو 950 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم صبر صبرا عظيما كما تتأخذون بإذن الله. ومع ذلك تأتي هذا لا محاباة في الدين. ونحن نجد كما أشار الأخ والسائل بعض الدعاة هداهم الله ما مر إلا سنوات معدودة. وما صبر، بدأ التنازل، بدأ الذي كان حرام كان حراما أصبح حلالا. سبحان الله، ما الذي حدث يعني؟ بعض المفتين كما نراهم في بعض القنوات وبعض وسائل الإعلام أمر محزن، ولكن ينبه شيء. بعض الإخوان يعمم الحكم، أقول لا تعمم الحكم. كثير من القنوات الفضائية، ما أقول كثير من القنوات الفضائية لا تبرز لهذه النوعية من المفتين. أصحاب الحق ما تبرزهم، الذين يقولون الحق ما تبرزهم. اليوم الله العصر اليوم كنت واحد المشايخ قلت لو كان لك برنامج الفتوى في مكان كذا وكذا، قال نعم، لكن قالوا أنت متشدد، لأني أعرف من خير المشايخ طلبا للعلم وتوسطا في المال، أنت متشدد فنعتذر. فالأحيان يسأل الإعلام هي تتقصى إبراز هؤلاء، بعضنا تتصور أن كل المشايخ كذا، غير صحيح، ليس كله، بالعكس العلماء فيهم الخير والثبات والاضطراب ولم يتغيروا ولم يبدلوا، لكن يوجد البعض يبرزون من وسائل الاعلام. الاعلام اليوم يا اخي يلعب لعبه خطيره جدا، انتبهوا لها. بعضنا يتساهل يجعل ابنائه عند وسائل الاعلام ما يدري ماذا يعمل. مره اخرى ارجع لامريكا. اوباما هذا قبل 6 أشهر من انتخابه ما حد اغلب الشعب الامريكي لا يعرفه. لا يزال في الاربعينات. ليس بطلا قوميا ولا صنع شيء، من الذي ابرزها؟ الاعلام. من الذي يملك الاعلام؟ اليهود. نعم يا اخوان، بعض الاخوان استبشر وطار فرحا، قلت له اركض، انا رايت تصريحا لليهود قبل انتخابه يقول نتمنى ان يفوز، واول ومن اول من هناه وفرح به هم اليهود، وما مر 24 ساعه الا يختار رئيس البيت الابيض، يعني مدير البيت الابيض يهودي، يقولون ان الرئيس الامريكي يدير امريكا ومدير البيت الابيض يدير راس الرئيس الامريكي. نعم، من الذي اصبح مدير البيت الابيض؟ يهودي. اليوم في تقرير عالمي قالوا بان يهودي يسيطر على اوباما، تو الان باقي له اشهر حتى يصل من الرئاسه. اذا من الذي يسمع الرئيس؟ الاعلام. لما اوباما ما حد يعرفه. الان الاعلام يلعب لعبه عندنا، يبرز ناس علماء او غير ذلك ويخفي اخرين. فلننتبه لاولادنا مع وسائل الاعلام، خاصه الذين بولي هداهم الله بادخال بعض القنوات السيئه. قنوات انشاها بعض ابناء هذا البلد وتبث من خارج المملكه، اصبح العالم الان في قريه واحده، تدعو الى الرذيله والفحشاء. برامج امريكيه وابناؤنا بعض الاباء تركها، يتركون ابنائهم عندها مع كل أسف، لأن فلان يخرج فيها أو لأن بعض المشايخ خرج فيها. لا، فلنتق الله في أولادنا وفي بيوتنا حتى لا يقع ما أشار إليه الأخ، والله أعلم. وهذا السؤال هذه مشكلة يا أخوان لا لله إلا إليه راجعون، وبسبب تسافل بعض المسلمين هداهم الله. من قال لكم أن الطائرة إذا سلمها باب الطائرة وسلمها ولي أمرها الآخر باب الطائرة أنها آمنة؟ عندي من الحقائق والقصص المحزنة ما ينزاله الجميع، سأصلكم على القصص باختصار وسأبين الحكم بعد قليل. طائرة أقلعت من إحدى مدن المملكة وسألها ولي أمرها حتى دخلت الطائرة، وعلى أن استقبلها ولي أمرها الآخر بالمطار بسبب سوء الأحوال الجوية للمدينة التي ذهبت بها، ذهبت إلى دولة أخرى، اضطرت إلى أن تذهب دولة أخرى، الطائرة مضطرة. قالوا ما في إقلاع حتى تصلح الأحوال الجوية، بعد 6 ساعات اذهبوا إلى الفندق. المرأة ما لك تحدثها معها حتى رجل خدعها وأخذها معه وحدث ما حدث. الحقيقية أحد الأخوة يقول سافرت بالطائرة من المدينة إلى مدينة ومن المشايخ، يقول لما نزلنا إلى مدينة جدة من جدة قالوا الطائرة لما تستطيع تنزل بالطائرة لأن تريد الطائرة الرحلة، فلا تنزل بجدة عدة ساعات ثم تخرج إلى الطائرة. قلنا كم تجلس؟ قالوا 7-8 ساعات. قال الناس نركب سيارات وننتظر المسافة بين جدة والطائرة 2-3 ساعات. فيقولنا علمت أن امرأة تأتي إليه، قالت يا شيخ أنا ما أقدر أركب مع الناس، أنا ولي أمري أركبني في الرياض وولي الأمر الآخر سيستقبلني في الطائرة، الآن ما معي أحد ولا أستطيع أركب مع الناس. يقول ما أستطيع أسافر بها من جدة، ولكن يقول يريد أسافر، يقول يريد أسافر مع الناس. يقول فجلست بالطائرة يعني باقي في مطار جدة عدة ساعات والمرأة موجودة، يقول حتى أقلعت الطائرة وما فيها إلا أفراد إلا جدة كبار في السن أو غير ذلك، ثم وصلت إلى الطائرة. يقول فجئنا في آخر الليل، ما كان في جوالات في ذلك اليوم. يقول فسألنا أين ولي أمر، ما في أحد، ملوا من الانتظار أهله وذهبوا. يقول أعطيني التلفون، وجلس الشيخ جزاه الله خيرا يتصل بهم حتى جاءوا قبل الفجر واستلموها. قال لا تتقون الله، من توفيق الله أنها وجدت هذا الفاضل، هذا الشيخ الطيب الذي جلس معه. من قال يا أخوان أن السفر بالطائرة ليس في فتنة؟ والله في فتن يا أخوان، وإن ذلك الحكم ولا أتردد في ذلك لا يجوز. وآخر ما سئلت البارحة يعني أخ وقال امرأة عندها درس كذا وكذا وتريد تأتي بالطائرة هي وأمها، قلت لا يجوز ولا أجامل في ذلك أحد. يا أخوان من بعض يعتبر مجرد وجود خلاف مبرر للإباحة، أصبح الخلاف فيه خلاف يعني خلاص دليل على الأخذ بالأمر الأيسر أو الآخر ما أقول الأيسر، فأقول هذا محرم فلا تفتحوا على أنفسكم. لا تتبعون الرخص، هناك من تتبع الرخص وتقع فتن، شرع الله واضح وبين وجلي. إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل واحد منكم عند استعداد يضع مال عند شخص وهو لا يعرفه؟ هل واحد منكم عند 50,000 ريال يذهب لشخص لا يعرفه يقول تعال أنا عندي مساهمة أعطني إياه وهو لا يعرفه؟ والله مجنون، انت على ذلك يجب يحذر عليه، الوجد من خلاص يجب يحذر عليه. فكيف نسأل من لا نعرف دينهم وعقيدتهم ومنهجهم وتزكية العلماء لهم؟ فجأة عظيمة. فاسمح لي الأخ وقد أتيت فأشكر الأخت على سؤالها. لا، لا يجوز أن تذهب المرأة بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حتى في داخل المدن، داخل المدن الآن بعض النساء وحدها تذهب مع الساق للمدرسة أو للسوق، أما إذا كان مجموعة نساء، لأن المقصود في داخل المدن عدم الخلوة وليس المحرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذو محرم، الخلوة ما تجوز. أما إذا ما في خلوة، ثلاث نساء ليست خلوة. وفيه فتن ومآسي محزنة آخرها. يحدثني أحد الرجال عمره قرابة 70 أخوان، وقلت الصباح لقفت عند الإشارة فإذا فتاة مع سائق واضح أنه قد يكون غير مسلم، فإذا هو يعبث بالبنت عند الإشارة. نعم فهو واقف لا يريد أصرح أكثر من ذلك. يقول أخذت رقم السيارة، يقول انتبهوا أنني أخذت رقم السيارة. يقول فبحثت عن طريق أحد أعارف وعرفت من السيارة واتصلت به قلت السلام عليكم أنت فلان قال نعم. قلت لك السيارة الفلانية قال نعم. قلت يا أخي السبع ابنتك اليوم أو أحد محارب التي بالسيارة مع الساق قال نعم. قلت يا أخي عند الإشارة الفلانية أنا رأيت الساق يفعل كذا وكذا. قال أنت أحد السيارة الفلانية قال نعم. قال أنت الإشغال زلزلت ملاحظها. أنا تعجبت قلت أنا غزل بنتك. فإذا لما انتبهوا أن تبعهم سرعة بادرة لأبيع قال في واحد رأي سيارة تعبنا ولا حقنا وفعل وفعل شيطانية. نعم معلش. يقول والله يا أخي الكريم أنا عمري فقط حاجة سبعين لكن رأيت منظرا أزعجل فأحببت أن أنصحك لو كنت مغازل بنتك أو حتى ما تكل فيه. انظروا كيف تعرضت لها كل بسبب التساهل أن البنت يوديها السائق بدون نحرم. هذه كتل. نعم السيارة حلوة ويقع في السيارة كما يقع في الخلوة أو أشد والله أعلم. أن لعبة الرسل كنا نقول على نهجة تقليل العقيدة وأن ذلك يقوم على محمد المعروف والنهي عن المنكر ونحن في هذا السوق ويخبر أصحاب المحلات كل ما تسوقون. نريد منكم كلمة كلامية ونصيحة كلامية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتعرض أنه كثير من الناس في هذا الزمن. حتى ما نأخر الإخوان ونابد مراعاة الناس في حاجاتهم أختم بهذه الكلمات فأقول يقول الله جل وعلا في قصة نوح كذبت قوم نوح المرسلين. ما أرسل أحد نوح هو الرسول سبحان الله. هذا تدبر القرآن لأن نوح أخبرهم به ممن سيأتي يجب أن يؤمنوا به فتكذيب رسول تكذيب من كل الرسل تكذيب رسول إذا كذبت قوم نوح المرسلين معنا لم يبعث الآن إلا نوح فقط. وهكذا كذبت عاد المرسلين وهكذا كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد كلهم دعا إلى لا إله إلا الله كلهم أخوة في العقيدة عقيدتهم لم تتغير لأنه إخبار عن الله عن أسمائه وصفاته عن توحيد إما تتغير الشرائع ففيها ناسخ ومنسوخ بل حتى شريعة النبي الواحد يكون فيها ناسخ ومنسوخ. أما التوحيد ما يتغير منذ آدم عليه السلام وقد نزل بالتوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قصة فاجتالتهم الشياطين. التوحيد أيها الأخوة قد يقول بعد كذا نقول لا إله إلا الله الحمد لله لكن فيه من الإنفاق لا يتعلق بالسحر لا يتعلق بالولاء والبراء. الآن أبناءنا أصبحوا الآن يقلدون أعداء الله جل وعلا. ظهرت علينا مظاهر كالاحتفال بعيد المولد. عيد مولد ماذا؟ مولد الطفل ولا عيد الزواج؟ لا تعرفنا هذا والله أنا ما أعرف إن جدتي أو جدي كان يفعل ذلك. إذا في أحد يمكن يعرف أن جده أو جدته كان يعرف ذلك أبدا كان من أبر. مع كل أسف هذه أمور تتعلق بالعقيدة. السحر الآن انتشر مع كل أسف. الكفار الذهاب إليهم أمور في العقيدة مخلة في الولاء والبراء. فالله الله في عقيدتكم وإنني أوجه حديثي إخواني الذين جاءوا من خارج هذه البلاد أقول هنيئا لكم ونحن نشرف بوجودكم معنا فأنتم شركاؤنا في هذا المال ما دام الأقصى كل مسلم شريك لنا وأخ لنا وعزيز علينا. ولكن أقول أيضا كما جئتم تكسبون المال وأهلكم بحاجة للمال حاجة بعضهم أقول من عقيدة أعظم. صحيح أن بعض إخواننا في بعض الدول أحسن منا عقيدة. نعم هناك من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها منهم على عقيدة سلفية صحيحة ولا نقول أن العقيدة محصورة في هذه البلاد كلا بل حتى هذه البلاد يوجد فيها رافعة ويوجد سورة صوفية يوجد مبتدعة. لكن أقول حاجة أهلكم أو أقاربكم أو أهل قريتكم إلى العقيدة أشد من حاجتنا وهذا الذي يبقى لكم بعد وفاتكم. فالله الله استغل وجودكم في هذا البلد بوجود الحزب مكاتب الدعوة بوجود العلماء بوجود الحرمين بوجود أهل الخير. هذا البلد فتح صدره لكم وأنتم لكم حق في ذلك بلا منا كلا. ويجب أن يعطى هؤلاء حقوقهم كاملة غير منقوصة ومن ظلمهم فقد ظلم نفسه وأساء إلى دينه وبلده. لكن يرجع إلى أهلهم وهم يحملون الصورة الطيبة في عقيدتهم ومعاملاتهم بل حتى أبناء بلدهم. بعضهم بدأ يتأثر في القنوات الفضائية وبدأت عادات وسلوكيات الغرب والمبتدعة تصل إلينا مع كل أسف. فنحتاج إلى تصحيح العقيدة ومراجعة العقيدة حتى في بلد وهو بلد التوحيد كما جدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله جدد التوحيد دولة وعقيدة، أيضا أن نجدد التوحيد في بلادنا. وكل خروقات التوحيد وما يخرق التوحيد يجب أن نتبرأ منه، جاء من جاء، كائنا من كان، من كبير أو صغير، هذا بلد التوحيد، فمن خالفه فقد جنى على نفسه. من أراد يتساهل في الاتباع الغرب أو بجلب ما لديهم بعض المعتقدات لبلادنا فقد والله ظلم نفسه وظلم أهله. يجب أن نجدد التوحيد في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وحق على إخواننا أيضا أن يفيدونا حتى لو كانوا من خارج هذا. كم جاء لهذه البلاد من العلماء الذين أفدنا منهم؟ جاءوا علماء كبار من كل مكان ومن كل قطر من أقدار العالم الإسلامي، البخاري، مسلم، غير أئمة الدين. من هم؟ من أي بلد؟ لا جنسية في الإسلام، جنسية المسلم دينه وعقيدته. أما هذه الأرض فهي رسوم أقطعها الاستعمار ومزقها وأوصالها، فأقام في القلوب مع كل أسد فروقا، وجعلنا نعادي ونوالي على حسب خطوط الاستعمار مع كل أسد، لا على حسب آيات الولاء والبراء التي جاءت من الله ومن رسوله من أحاديث صحيحة، لا، مع كل أسد. المسلمون أمة واحدة وعقيدتهم واحدة، فما أحوجنا كما جدد عليه السلام التوحيد بعد من درس، وجدده محمد صلى الله عليه وسلم بعد من درس، وجدده بين ذلك الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أن نجدد التوحيد والعقيدة السلفية الذي قامت عليه هذه البلاد وقام عليه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا هو الكنز، وهذا هو الكنز. بارك الله فيكم وحفظكم ونفعكم ونفع بكم، وكرر شكري لكم وكرر شكري للأخوة القائمين على هذا المسجد، أخص الإمام ومنعه، وأيضا أطلب منكم الصفحة والعفو إن كنت أخرتكم وتجاوزتكم وأنتم أصحاب، ولكنني سعدت بلقائكم ولا أدري هل نلتقي مرة أخرى أو لا. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا والآخرة في جنات النعيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة